الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ وليد بن راشد السعيدان حفظه الله يقدم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالدينا وللمسلمين أجمعين. قال المؤلف حفظه الله تعالى: القاعدة الأولى في القواعد المتفرقة: تشبيه شيء بشيء في نص من النصوص لا يعني أنه يأخذ حكمه في كل شيء. إذا وقع في حديث ما تشبيه شيء بشيء فلا يعني أن المشبه يأخذ حكم المشبه به في جميع الأحكام المتعلقة به، كقوله صلى الله عليه وسلم: الطواف بالبيت صلاة، أخرجه النسائي والترمذي وصححه الألباني. قال شيخ الإسلام رحمه الله: ليس المراد به أن الطواف نوع من الصلاة كصلاة العيد والجنائز، ولا أنه مثل الصلاة مطلقا، فإن الطواف يباح فيه الكلام بالنص والإجماع ولا تسليم فيه، ولا يبطله الضحك والقهقه. انتهى كلامه. فإن قيل: ما فائدة التشبيه إذا؟ فالجواب: هو تعظيم قدر المشبه وأهميته. نعم، الشيخ رحمه الله تعالى يبين لنا في هذه القاعدة أمرا مهما، وهو أن الشارع إذا قرن شيئا بشيء فلا يلزم من ذلك أن يكون المشبه به كالمشبه به في كل مصادره وموارده وفي جميع أحكامه الشرعية، بل يكتفى في صورة التشبيه ولو في جزئية واحدة فقط. فلا يلزم من ذلك أن يكون مثله تماما، بل قد يختلف عنه أحيانا في جزئيات كثيرة. ويكون المقصود من هذا من هذه المقارنة ومن هذا التشبيه إنما هو لبيان فضل المشبه فضل المشبه فقط، يعني لبيان تعظيمه وبيان أهميته وعلو منزلته في الشرع فقط. وبالمثال يتضح المقال. هو ضرب لكم مثالا واحدا، وهو مثال تشبيه الطواف بالصلاة في حديث ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: الطواف بالبيت صلاة، إلا أن الله أباح الكلام فيه. وهذا الحديث قد تكلم فيه جمع من أهل العلم، ولكن الأقرب أنه حديث جيد، ومنهم من صححه موقوفا. فنقول: حتى وإن صح موقوفا فإن مثله لا يقال بالرأي، فله حكم الرفع. الكلام الآن على حقيقة هذا التشبيه وعقد المقارنة بين الطواف والصلاة. فقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم: الطواف بالبيت صلاة، ماذا يقصد به؟ اختلف أهل العلم رحمهم الله تعالى في هذا، في فهم هذا الحديث. فمن أهل العلم من قالوا بأن المشبه هنا الذي هو الطواف هو كعين المشبه به الذي هو الصلاة في شروطه وأحكامه، فما كان شرطا في الصلاة فإنه يشترط في الطواف. وبناء على هذا الحديث ذهب بعض أهل العلم إلى وجوب اشتراط الطهارة في الطواف. فكما أن الطهارة شرط في الصلاة فلا تصح الصلاة إلا بها، فكذلك قالوا إن الطهارة شرط في الطواف فلا يصح الطواف إلا بطهارة، ويقصدون بها الطهارة الصغرى. وبناء على ذلك قرروا رحمهم الله تعالى أن من طاف وهو محدث فإن طوافه باطل، كما أن من صلى وهو محدث فصلاته باطلة. ففهموا من هذه المقارنة والتشبيه، أي تشبيه الطواف بالصلاة، فهموا منها أن جميع ما يشترط للصلاة مباشرة يشترط لماذا؟ يشترط مباشرة للطواف. إذن هنا شبه النبي صلى الله عليه وسلم شيئا بشيء، فشبه الطواف بالصلاة. فتأتينا هذه القاعدة وتقول إن تشبيه الشيء بالشيء لا يلزم أن يكون حكمه كحكمه في جميع جزئياته، وإنما المقصود تشبيهه في علو منزلته وفي عظمته وفي أهميته وفي مرتبته. وبناء على ذلك ذهب بعض أهل العلم بأن المقصود من هذا التشبيه إنما هو علو منزلة الطواف، فيقولون كما أن الصلاة عالية المنزلة وعالية القدر عند الله عز وجل، فكذلك الطواف أيضا عالي المنزلة وعالي القدر عند الله. فطواف الفرض منزلته في الشرع كصلاة الفرض، وطواف النفل منزلته في الشرع كصلاة النافلة. فطواف الفريضة كصلاة الفريضة، وطواف النافلة كصلاة النافلة. فهذا هو المقصود من قول النبي صلى الله عليه وسلم الطواف بالبيت صلاة، كأنه قال إن منزلة الطواف في الشرع كمنزلة الصلاة. فلا يلزم من ذلك أن يشترك الطواف مع الصلاة في كل الأحكام الشرعية، بدليل أننا نجد فروقا في الأحكام الشرعية بين هاتين العبادتين كثيرة. فمنها مثلا الطواف يباح فيه الكلام الأجنبي، فكون الإنسان يطوف على بيت الله الحرام وهو يتكلم مع زملائه لا حرج في ذلك، فلا يعتبر الكلام مبطلا للطواف. ولكن لو أن الإنسان تكلم مع من بجانبه وهو يصلي فإن صلاته باطلة. وكذلك الطواف لو التفت فيه الإنسان يمينا وشمالا أو التفت على قفاه فإن هذا الالتفات لا يعتبر مبطلا لأي شيء للطواف، ولكنه يعتبر مبطلا للصلاة. فإذا التفت الإنسان وتجافى صدره عن القبلة وأعرض عن جهة القبلة فإن صلاته تعتبر بذلك باطلة. وكذلك أيضا الطواف يباح فيه الأكل والشرب، فلو أن الإنسان معه ماء وهو يطوف ثم شرب، أو معه خبزة مثلا وأكل منها وهو يطوف، فإن طوافه صحيح مليح لا حرج عليه في هذا الكلام، لا حرج عليه في هذا الأكل ولا الشرب. هل يقال مثل هذا في الصلاة؟ الجواب لا. لو أن الإنسان أكل أو شرب في الصلاة فإن صلاته باطلة. إذن كيف يتناقض كلام النبي صلى الله عليه وسلم بمثل هذا التناقض؟ ولذلك يجب علينا أن نحمل الحديث على معنى لا يوجب تناقضا في كلام النبي عليه الصلاة والسلام. فلو أننا حملنا الحديث على اشتراك الطواف مع الصلاة في سائر الأحكام إلا ما خصه النص وهو الكلام، فيكون الكلام متناقضا، لأن هناك أشياء تجوز في الطواف ولا تجوز في الصلاة، ولم يستثنها النبي صلى الله عليه وسلم، وإنما استثنى الكلام فقط. طيب هل استثنى الأكل؟ الجواب لا. هل استثنى الضحك؟ الجواب لا. لو أن الإنسان طاف وضحك، ضحك وهو يطوف، ما حكم طوافه؟ طوافه صحيح، لكن لو أنه ضحك وقهقه في الصلاة فصلاته باطلة. فإذا تلك الفروق تجعلنا نفهم كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم في قوله الطواف بالبيت صلاة، وننزله منزلته الحقيقية، وهو أن المقصود ليس الاشتراك في الأحكام الشرعية، وإنما المقصود الاشتراك في المنزلة والمرتبة والقدر. فإذا حملناه على هذا المعنى فلا يوجب حمله تناقضا ولا إشكالا ولا تلبيسا ولا إلغازا ولا اختلافا ولا اضطرابا. فإذا قول النبي صلى الله عليه وسلم الطواف بالبيت صلاة، إنما يقصد به رسول الله صلى الله عليه وسلم التشبيه في المنزلة وعظم المرتبة والقدر، ولبيان أهمية الطواف وهكذا. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم أزال إشكالا في ذهن السامعين لما قال الطواف بالبيت صلاة، كأن السامعين يقولون كيف يكون صلاة وهو يتكلم فيه، فكيف يكون بمنزلة الصلاة وهو يتكلم فيه؟ فقال عليه الصلاة والسلام إلا أن الله أباح الكلام فيه، يعني أن إباحة الكلام فيه لا تنزل قدره عن مرتبة الصلاة، فإنه شيء أباحه الله في الطواف وأجازه. وبناء على ذلك فالقول الصحيح أن الطهارة الصغرى لا تشترط في الطواف، إذ ليس هناك دليل صحيح صريح يدل على وجوب الطهارة الصغرى في الصلاة في الطواف. ليس هناك دليل صحيح صريح يدل على وجوب الطهارة الصغرى في الطواف. هذا من أقوى ما استدلوا به، وبينت لكم أن الاستدلال به ليس صحيحا وليس كما ينبغي. فإن قلت وماذا تفعل بما في الصحيحين من حديث عائشة رضي الله عنها قالت توضأ النبي صلى الله عليه وسلم ثم طاف، فنقول يجاب عن هذا بأن هذا حكاية قول ولا حكاية فعل؟ حكاية فعل، والمتقرر عند الأصوليين أن حكايات الأفعال لا ترتقي إلى مرتبة الوجوب والتحتم، وإنما تبقى على دائرة الندب والاستحباب. فإن قيل أوليس هذا الوضوء قبل الطواف مقرونا بقوله خذوا عني مناسككم؟ الجواب نعم، ولكن الوضوء في ذاته ليس منسكا ولا يسمى منسكا، إذ أن عادته التي جرت سواء في الحج أو في غيره أنه يكره أن يذكر الله إلا على طهارة، والطواف محل لذكر الله، فإذا وضوءه لا يعتبر من المناسك، لكن طوافه منسك، صلاته خلف المقام منسك، طوافه بالصفا والمروة منسك، وقوفه بعرفة منسك، مبيته بمزدلفة ومنى ورمي الجمار وطواف الوداع كلها مناسك. أما الوضوء فهو في حد ذاته ليس بمنسك، إذ قد جرت عادته صلى الله عليه وسلم أن يتوضأ قبل كل عبادة أصلا. ولذلك مر عليه رجل وهو يبول صلى الله عليه وسلم، فسلم عليه فلم يرد عليه السلام حتى فرغ من بوله وجاء إلى الجدار فضربه وتيمم، ثم رد عليه السلام وقال إني كرهت أن أذكر الله إلا وأنا على طهارة. فإذا أراد الإنسان أن يذكر الله وتوضأ فهذا من باب كمال تعظيم الله عز وجل وتعظيم ذكره عز وجل. فإن قلت وماذا تفعل بقوله صلى الله عليه وسلم لعائشة وقد حاضت قبل أن تطوف؟ قال افعلي ما يفعل الحاج غير ألا تطوفي بالبيت حتى تطهري. وقوله لصفية لما حاضت قبل طواف الإفاضة قال أحابستنا هي؟ قالوا إنها قد أفاضت يا رسول الله. قال فلتنفر إذن، فلو كانت الحائض يجوز لها أن تطوف على هذا الحدث لأجاز النبي صلى الله عليه وسلم لعائشة وصفية أن تطوف على هذه الحالة. فكيف الجواب؟ الجواب عن ذلك أن هذه الأحاديث إنما تشترط الطهارة الكبرى للطواف، والطهارة تنقسم إلى قسمين، إلى طهارة كبرى وحدثها يكون الحدث الأكبر، وإلى طهارة صغرى وحدثها هو الحدث الأصغر. فإذا حديث عائشة وحديث صفية لا يدلان على وجوب الطهارة الصغرى، وإنما يدلان على وجوب الطهارة الكبرى، وهذا هو القول الصحيح في هذه المسألة. فلا نقول إن الطهارتين لا تجبان مطلقا، ولا نقول بأن الطهارتين واجبتان مطلقا، بل نقول إن الواجب منهما هو الطهارة الكبرى فقط لثبوت الأدلة بوجوبها واشتراطها، وأما الطهارة الصغرى فإنها تبقى مستحبة ومندوبة ولكنها ليست واجبة، وهذا القول قول وسط بين الأقوال وهو الذي يعمل الأدلة كلها. فإذا أردت أن تطوف فلا تطف عليك حدث أكبر من حدث جنابة، أو المرأة مثلا إذا كانت حائضا لا يجوز لك أن تطوف، ولا يجوز لها أن تطوف ما دام هذا الحدث الأكبر عليهما. وأما إذا كان عليك حدث أصغر فالمستحب لك أن تتوضأ قبل أن تطوف، ولكن لو طفت وعليك هذا الحدث الأصغر فما حكم طوافك؟ الجواب طواف صحيح. لماذا؟ لأن الأصل في الذمة البراءة، ولأن الإجابة حكم شرعي، والأحكام الشرعية تفتقر في ثبوتها للأدلة الصحيحة الصريحة. والمقصود من هذا الكلام أن تشبيه النبي صلى الله عليه وسلم الطواف بالبيت بالصلاة لا يقتضي اشتراكه معها في سائر الأحكام الشرعية، وإنما المقصود عقد المقارنة بينهما، وتشبيه هذا بهذا في المنزلة والرتبة والأهمية فقط. هذا هو الفهم الصحيح لهذا لقول النبي صلى الله عليه وسلم هذا. ومن الفروع على هذه القاعدة الطيبة أيضا ما في الصحيحين من حديث عبد الله بن المغفر رضي الله عنه قال قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم بين كل أذانين صلاة، بين كل أذانين صلاة، ثم قال في الثالثة لمن شاء. ما المقصود بالأذانين هنا؟ الجواب أي الأذان والإقامة. فسمى النبي صلى الله عليه وسلم الإقامة أذانا وقرنها به فإذا سمينا الإقامة أذانا فلا حرج علينا. لكن هذه المقارنة والاشتراك قد جعلت بعض أهل العلم يقولون بمشروعية الترديد وراء المقيم كما يشرع الترديد وراء المؤذن، وقد أجمع علماء الإسلام على مشروعية الترديد وراء المؤذن، ولكنهم اختلفوا في وجه هذه المشروعية، أهي مشروعية إيجاب أم استحباب؟ لكن الجميع متفقون على مشروعية، لما في الصحيحين من حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا سمعتم المؤذن فقولوا مثل ما يقول المؤذن. وللبخاري من حديث معاوية مثله، ولمسلم من حديث عبد الله بن عمرو مثله كذلك. هذه في أي عبادة؟ في عبادة الأذان. لكن بقينا في ماذا؟ في الإقامة. هل ورد دليل يدل على مشروعية الترديد وراء المقيم أيضا؟ قالوا نعم، ورد عدة أدلة، منها هذا النص الذي فيه يقرن النبي صلى الله عليه وسلم الإقامة بالأذان ويسميها أذانا، فيصفها بأنها أذان. فبما أنها أذان فهي تشترك مع الأذان في ماذا؟ في سائر الأحكام الشرعية، والتي منها مشروعية الترديد. فكما أنه يشرع الترديد وراء المؤذن فكذلك يشرع الترديد وراء المقيم، لأنها أذان، لأنها أذان. وهل هذا القول صحيح؟ الجواب لا، هذا القول ليس بصحيح، بل السنة ألا يردد وراء المؤذن وراء المقيم. أحسنت، بل السنة ألا يردد وراء المقيم، لأن الإقامة كانت تفعل في عهده صلى الله عليه وسلم في حال حضوره، ومع ذلك لم يثبت عنه صلى الله عليه وسلم في حديث واحد أنه كان يردد. فلو كان يردد لتوفرت الهمم والدواعي على نقله، ومع ذلك لم يثبت في حديث واحد صحيح، أقصد لم يثبت في حديث واحد صحيح أنه كان يردد. فهذا الترك دليل على عدم المشروعية، إذ لو كان الترديد وراء المقيم مشروعا لفعله ولو مرة واحدة لبيان الجواز، فلما لم يفعله دل على عدم مشروعيته، لأن تأخير البيان عن وقت الحاجة لا يجوز، لأن تأخير البيان عن وقت الحاجة لا يجوز. قالوا: طيب، وقوله بين كل أذانين صلاة، فهنا سماها أذانا، فنقول إن تشبيه الشيء بالشيء لا يستلزم اقترانه في سائر أحكامه، وإنما يكتفى باقترانه ولو في جزء واحد من الأحكام. فهنا اقتران لغوي بجامع أن كل منهما إعلام، أن كل منهما إعلام. فالنبي صلى الله عليه وسلم أطلق على الإقامة بأنها أذان لأنها إعلام، والأذان في اللغة هو الإعلام، فهذا اقتران في المعنى اللغوي، ولا يلزم من الاقتران في المعاني اللغوية الاشتراك في المعاني الشرعية في الأحكام الشرعية. فنحن لا نبحث الآن في معاني لغوية، نحن نبحث في أحكام شرعية. فإذا قوله بين كل أذانين إنما قرن الإقامة بالأذان في معنى لغوي، وهو أنها إعلام كالأذان، ولكن الأذان إعلام لمن هو خارج المسجد بأن وقت الصلاة قد دخل، والإقامة إعلام لمن هم في داخل المسجد بأن الصلاة قد أقيمت. فإذا الإقامة إعلام، فكما أنها إعلام فقد سماها الشارع، فلذلك سماها الشارع أذانا. ولذلك وزارة الإعلام لو سميت وزارة الأذان لكانت تسمية لغوية صحيحة، لأنهم يعلمون الناس بما ينبغي إعلامهم به مما يستجد من الأخبار ومما يستجد من الأحداث. فإذا هذا إعلام، هذا أذان لأنه إعلام. لكن هل يستلزم هذا الاقتران أن تكون جميع أحكام الأذان ثابتة للإقامة؟ الجواب لا. والدليل على ذلك أن المقيم لا يفعل كثيرا من الأحكام الشرعية الثابتة في ماذا؟ في الأذان. أضرب لكم مثالا، المشروع في الأذان أن يسرع به أو يترسل به؟ المشروع في الأذان الترسل، ولذلك قد يستغرق أذان المؤذن دقيقتين مثلا أو ثلاث دقائق لأنه يرتل فيه ويقف بين ألفاظه، لكن الإقامة ولا تأخذ بضع ثواني. فالمشروع في الأذان الترسل، والمشروع في الإقامة الحدر. فلماذا لا نقول بأن الإقامة أذان في هذا الحكم؟ فرقنا بينهما، هذا واحد. وكذلك نقول أوليس المشروع للمؤذن أن يضع أصبعيه في أذنيه؟ أوليس هذا من أحكام الأذان؟ طيب أولا يضع المقيم أصبعيه في أذنيه أيضا؟ أوليست أذانا؟ الجواب لا، ما يضع، وليس من السنة أن يضع. فقد كان المؤذن على عهد النبي صلى الله عليه وسلم يجعل أصبعيه في أذنيه، المؤذن يجعل أصبعيه في أذنيه حال الأذان، ولكن لم يكن يضعها حال الإقامة. طيب فلماذا لا تقرنون الإقامة بالأذان في هذا الحكم الشرعي؟ هذا يدل على أنه إنما هو اقتران لغوي وليس شرعي، وليس شرعيا. وخذ مثال ثالث، وخذ أيضا فرعا ثالثا، وهو أن المؤذن عند الحي على ماذا يفعل؟ يلتفت يمينا حي على الصلاة، ويلتفت شمالا حي على الفلاح. هذا من أحكام الأذان الشرعية الثابتة في الصحيحين من حديث أبي جحيفة رضي الله عنه قال رأيت بلالا يؤذن وأتتبع فاه ها هنا وها هنا وإصبعاه في أذنه. واضح يا جماعة؟ طيب أو يشرع هذا الالتفات للمقيم؟ فإن المقيم يحوقل أيضا، يقول حي على الصلاة حي على الفلاح. أو نقول بمشروعية الترديد كذلك؟ عفوا، أو نقول بمشروعية الالتفات؟ الجواب لا. سبحان الله. فإذا ليست أذانا في كل الأحكام، فلماذا شددنا على مسألة الترديد خاصة وجعلناها أذانا في الترديد خاصة وألحقناها بالأذان في الترديد خاصة ولم نلحقها بالأذان في سائر الأحكام؟ هذا يدل على أن المسألة فيها تناقض. ولذلك فالقول الصحيح والرأي الراجح المليح في هذه المسألة هو أن الترديد لا يشرع وراء المقيم. وما هو مشتهر بين الناس من كثرة الترديد من الترديد وراء المقيم هذا لا أصل له، بل إن الذي يفعله كثير من الناس أصلا لم يقل به أحد من العلماء، وهي أنهم لا يرددون وراء المقيم من أول الإقامة حتى يصل إلى لا إله إلا الله، فتجد المسجد كلهم يقولون لا إله إلا الله، فلا يرددون وراءه إلا في هذه الجملة فقط. هذا لم يقل به أحد من العلماء. أي نعم، أن الذي يفعله الناس الآن من الترديد خلفه في كلمة التوحيد فقط، هذا لم يقل به أحد من العلماء رحمهم الله تعالى. وإنما الذين قالوا بمشروعية الترديد وراء المقيم يقولون يبدأ بالترديد من وين؟ من أوله إلى آخر، من أول الإقامة إلى آخرها. هذا لم يقل. وأما ما عليه عمل كثير من الناس اليوم ففيه شيء من النظر. ولذلك فالمشروع عدم الترديد. طيب ماذا أفعل وقت الإقامة؟ ماذا أقول؟ لا تقول شيئا، لم يشرع لك قول شيء، وإنما المشروع التراص والتسوية الصفوف والنظر في من على يمينك وشمالك والسعي في إقامة الصفوف استعدادا للدخول في ماذا؟ استعدادا للدخول في الصلاة. وإن من الناس من يفعل بدعة أخرى، وهي أنه يجعل وقت الإقامة وقتا لماذا؟ وقتا للدعاء. فيرى أن من المشروع أن يبتهل الإنسان بالدعاء قبل تكبيرة الإحرام. هل هذا سنة؟ الجواب لا. فإن قال لنا قائل يعني حتى أنتوا يا الوهابية تبون تقطعوننا من الدعاء، أدعو الله يا أخي، أنا أدعو الله، تقول لي لا تدعو الله؟ نقول يا أخي الكريم، نحن ننظر إلى الدعاء في هذه الصورة من كم جانب؟ من جانبين. ننظر إلى الدعاء باعتبار كونه دعاء، وننظر إلى ها الوصف وهو اعتقاد فضيلة الدعاء في هذا الوقت. فنحن ننكر الدعاء ولا ننكر الاعتقاد؟ ننكر اعتقاد الفضيلة، نحن ما أنكرنا الدعاء. فمن اعتقد مشروعية الدعاء وفضيلته في هذا الوقت المخصوص فإننا نطالبه بدليل يدل على هذه الخصوصية. نحن لا نتكلم في الدعاء، ادعو الله كيف ما شئت، لو أنك دعوت من غير اعتقاد لا حرج، لكن على وجه الديمومة والاستمرار هذا دليل على أنك تعتقد ماذا؟ فضيلة خاصة. فأنا أطالبك بالدليل الدال على هذه الفضيلة الخاصة. والمتقرر عند العلماء أن مشروعية الشيء بأصله لا تستلزم مشروعيته بوصفه. لا يدوخونكم، لأنه يترك الوصف ويناقشك في ماذا؟ في الأصل، يهجك بالأصل. فإذا المقصود أنه ليس هناك دليل يصح في الترديد وراء المقيم. جاءنا رجل من بعيد وقال تعال تعال تعال، كيف تقول لم يرد دليل وعندنا حديث في سنن أبي داود صريح في أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يردد وراء المقيم؟ يا شيخ في سنن أبي داود وين هو؟ قال أن النبي صلى الله عليه وسلم لما أقام بلال ردد وراءه النبي صلى الله عليه وسلم حتى إذا بلغ قوله قد قامت الصلاة قال أقامها الله وأدامها. هذا حديث في سنن أبي داود. قلنا لو أن هذا الحديث صح لجعلناه على العين والرأس، لكنه حديث انفرد به الإمام أبو داود وهو حديث ضعيف. ووجه ضعفه علتان: العلة الأولى أن في سنده راويا مجهولا مبهما، لأن أبا التياح قال حدثني رجل من أهل الشام عن شهر بن حوشب. طيب من هذا الرجل من أهل الشام؟ فهذه جهالة، هذا إبهام، والإبهام في غير مرتبة الصحابي يضر بالإسناد يوجب ضعفه. والعلة الثانية أن فيه شهر ابن حوشب وهو متكلم في ضبطه يعني متكلم في حفظه. فإذا هذا الحديث لا يصح وليس له طريق آخر يصح به. فإذا القول الصحيح أنه ليس هناك دليل صحيح صريح يدل على مشروعية الترديد وراء المقيم. والمقصود من ذلك أن تشبيه النبي صلى الله عليه وسلم الإقامة بالأذان لا يستلزم اتفاقها معه في سائر الأحكام، وإنما تتفق معه في كونها إعلاما فقط. الفرع الثالث: خرج النبي صلى الله عليه وسلم يوما على أصحابه فقال أيعجز أن يقرأ أحدكم ثلث القرآن في ليلة؟ فقالوا وكيف يقرأ يا رسول الله أحدنا ثلث القرآن في ليلة؟ قال قل هو الله أحد تعدل ثلث القرآن. فهنا قرن النبي صلى الله عليه وسلم بين قل هو الله أحد وبين من قرأ ثلث القرآن. فهل هذا يدل على أن من قرأ قل هو الله أحد فإنه يكتفي عن قراءة ثلث القرآن ويكون بمنزلة من قرأ ثلث القرآن تماما في كل وجه؟ فهنا شبهه به. الجواب لا لا، وإنما هذا تشبيه في الجزاء لا في الإجزاء. هذه يسميها العلماء معادلة في الجزاء وليست معادلة في الإجزاء، بمعنى أن من اقتصر على قراءة قل هو الله أحد يعطى ثواب من قرأ ثلث القرآن تماما بتمام. فلو أن ثلث القرآن انتبه 1,000,000 حسنة مثلا، فمن قرأ قل هو الله أحد يعطى 1,000,000 حسنة، لكن العلم الذي اكتسبه من قرأ ثلث القرآن، الهدي الذي اكتسبه من قرأ ثلث القرآن، المسائل التي استفادها والعبر التي حازها من قرأ ثلث القرآن، هل تساوي قراءة قل هو الله أحد فقط؟ الجواب لا. فهناك أحكام كثيرة ليست في قل هو الله أحد، عقائد كثيرة ليست في قل هو الله أحد، قصص وعبر وأمثال ليست في قل هو الله أحد. فإذا يعطى ثواب من قرأ ثلث القرآن في الجزاء، ولكن لا يجزئه باتفاق العلماء عن العلم الذي في ثلث القرآن، العقائد التي في ثلث القرآن، الهدي الذي في ثلث القرآن، الأمثال التي في ثلث القرآن، القصص والعبر والأحكام التي في ثلث القرآن. وإلا لقرأ الإنسان 3 مرات قل هو الله واحد طيلة حياته واستغنى بقراءتها عن قراءة القرآن كله، هل قال بهذا أحد؟ الجواب لا. فإذا ما وجه هذا التشبيه؟ نقول هو تشبيه في جزئية واحدة فقط، وهي في الثواب، هو يعادله في الثواب فقط، لكن لا يعادله في العلم الذي اكتسبه، ولا يعادله في الأحكام التي اكتسبها، ولا يعادله في الفوائد التي اقتنصها. مثلا أنت يا علاء اقرأ قل هو الله واحد فقط، وأنا سأقرأ ثلث القرآن، الفوائد أكثر عندي ولا عندك؟ عندي. الأحكام أكثر عندي ولا عندك؟ القصص والعبر والأمثال عندي ولا عندك؟ وهكذا. فهمتم هذا؟ فإذا تشبيه من قرأ ثلث القرآن بقارئ الثلث إنما هو تشبيه في جزئية واحدة، فلا يلزم من تشبيه الشيء بالشيء أن يكون مثيله في كل شيء، وإنما مثل وإنما قرنه به وشبهه به في مسألة الجزاء فقط، في مسألة الجزاء فقط، ولكن ليس فيه براءة الذمة من قراءة ثلث القرآن. وإلا لكنا نختم القرآن في رمضان إيش يا جماعة؟ فإذا لا تغني قراءة قل هو الله أحد عن ثلث القرآن بالاتفاق. فإن قلت ولماذا وصف النبي صلى الله عليه وسلم قارئ قل هو الله أحد بأنه كالقارئ لثلث القرآن؟ نقول لأن موضوعات القرآن لا تخرج عن الكلام في 3 أشياء: إما كلام عن الخالق، هذا أول موضوعات القرآن، وإما كلام عن المخلوقات بمختلف أجناسها، الجنة، النار، الملائكة، الجبال، الشجر، الإنس، الجن، كلام عن المخلوقات، وإما كلام في الأحكام الشرعية. هل يخرج القرآن عن شيء من ذلك؟ ابحث في القرآن من أوله إلى آخره، تجد أن هذه الآية كلام عن الله، اللي بعدها كلام عن المخلوقات، اللي بعدها حكم شرعي، اللي بعدها كلام عن المخلوقات. أنت بس قاعد إيش؟ أدخل الآيات تحت موضوعاتها. فالقرآن يتكلم عن 3 أشياء: إما كلام عن الخالق عز وجل، وإما كلام عن المخلوقات من العرش وما دونه إلى الأرض السابعة، وإما كلام في ماذا؟ في الأحكام الشرعية. كذا ولا لا يا شيخ خطاب؟ قل هو الله أحد كلام عن من؟ عن الله. فصار الثلث القرآن، لأن الموضوعات القرآن 3، فقل هو الله أحد ها تعدل ثلث القرآن، يعني أنها أعطتك زبدة الموضوع ها في الكلام عن الله عز وجل. هي لا تتكلم عن المخلوقات، قل هو الله أحد من أولها إلى آخرها ما في كلام عن المخلوقات، ولا تتكلم عن الأحكام الشرعية، تمعي ولا لا يا جماعة؟ وإنما تتكلم عن الخالق، فصارت تعدل ثلث القرآن. تكلمت عن ثلث من موضوعات القرآن، أعطتك زبدة الموضوع، ما هو؟ من هو الله؟ الذي هو الأحد الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد، بس. فلأنها أخلصت للكلام عن الله عز وجل صارت تعدل ثلث القرآن، لأن موضوعات القرآن 3. ومن فروع هذه القاعدة الطيبة أيضا إن هناك أعمالا جعلها النبي صلى الله عليه وسلم تعدل الحج، تعدل الحج، مثل قول النبي صلى الله عليه وسلم: عمرة في رمضان تعدل حجة. وكذلك إذا صلى الإنسان الفجر وجلس في مجلسه يذكر الله عز وجل حتى تطلع الشمس، ها، ثم يصلي ركعتين، فإنه تعدل حجة وعمرة، بعد تعدل حجة وعمرة. وهناك أعمال جعلها عديلة الحج. الله، إذن هنا شبه من فعل هذه الأعمال بمن حج. هذا تشبيه الشيء بالشيء. هل يلزم من ذلك أن يكون المشبه كالمشبه به في سائر الأحكام؟ الجواب لا، وإنما يتفق المشبه والمشبه به في جزئية من الجزئيات، وهو الأجر والثواب بس. ولذلك لو أنه يشترك المشبه والمشبه به في كل الأحكام لما تعبنا بالسفر للحج، ها؟ لاعتمرنا في رمضان عمرة واحدة وخلاص برئت ذمتنا من الحج. فبما أن عمرة في رمضان تعدل حجة، إذن ليش تروح تتعب في الحج وتروح تدور التصريح وتروح تنفق النفقات الهائلة وتعرض نفسك للأخطار والزحام؟ اعتمر في رمضان وتبرأ ذمتك من فريضة الحج. هل قال بذلك أحد؟ الجواب لا، وإنما عمرة رمضان تعدل الحج في الجزاء لا في الإجزاء وبراءة الذمة من فرضيته. ما أدري يا إخواني، واضح؟ فإذا فرقوا يا إخوان بين المعادلة في الجزاء والمعادلة في الإجزاء. قاعدة عظيمة هذه، المعادلة في الجزاء لا تستلزم المعادلة في الإجزاء، المعادلة في الجزاء لا تستلزم المعادلة في الإجزاء. فهمتم القاعدة يا شيخ محمد؟ إذن تشبيه الشيء بالشيء لا يستلزم إلحاقه به في سائر الأحكام، بل يكتفى بأن يلحق به ولو في جزئية واحدة. ومن الفروع على هذه القاعدة أيضا، روى البزار في مسنده من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: الصعيد الطيب وضوء المسلم. الصعيد وضوء، الصعيد وضوء. فهنا شبه التيمم بإيش يا جماعة؟ بالوضوء. شبه التيمم بالوضوء، فهنا شبه شيئا بشيء. هل يلزم من هذا التشبيه أن يكون التيمم كالوضوء في صفاته وأحكامه تماما تماما؟ جواب لا، ما قال بهذا أحد. بمعنى أن أركان التيمم كم؟ ها، اثنان فقط: أن يمسح وجهه، أركان التيمم، أركان التيمم أن يمسح بالصعيد وجهه، هذا الركن الأول، ويديه، هذا الركن الثاني. طيب بما أن التيمم شبهه الشارع بالوضوء، أفلا يتمضمض بالتراب؟ ولا يستنشق بالتراب؟ ولا يغسل يده إلى مرفقيه بالتراب؟ ولا يمسح رأسه مع الأذنين طبعا انتبه بالتراب؟ أو يغسل قدميه بالتراب؟ هل قال أحد ذلك؟ إذن ما وجه هذا التشبيه؟ تشبيه التيمم بالوضوء ما وجهه؟ الجواب: تشبيهه في الأحكام المترتبة عليه لا في صفته. ولذلك خذوا هذه القاعدة: البدل يأخذ حكم المبدل في أحكامه لا صفاته، البدل يأخذ حكم المبدل في أحكامه لا في صفاته. يعني جميع الأحكام المترتبة على الوضوء تترتب على التيمم، فالوضوء يرفع الحدث، هذا من أحكامه، فكذلك التيمم يرفع الحدث في الأصح رفعا مؤقتا إلى وجود الماء. طيب، ومن أحكام الوضوء أنه يجوز قبل وقت الصلاة المراد الوضوء لها، فكذلك التيمم يجوز قبل وقت الصلاة في أصح قولي أهل العلم. انتبه، ومن أحكام الوضوء أنه لا ينتقض بخروج وقت الصلاة التي توضأت لها، هذا من أحكامه، فكذلك التيمم في أصح قولي أهل العلم لا ينتقض بخروج الوقت، خلافا لمذهب الحنابلة في هذه الفروع. خلافا لمذهب الحنابلة في هذه الفروع. فإذا قوله صلى الله عليه وسلم الصعيد الطيب وضوء المسلم إنما يقصد به المشابهة في الأحكام المترتبة على الوضوء لا في عينه صفة لا في صفته. ولذلك اختلف العلماء في البسملة في التيمم. البسملة هي من الأحكام ولا الصفات؟ الصفات. فإذا ما حكم البسملة قبل أن تتيمم؟ لا لا لا لا, لا نعلم مشروعيتها بدليل. لا نعلم أنها مشروعة. فقد تيمم النبي صلى الله عليه وسلم مرات عديدة ومع ذلك لم ينقل عنه أنه سمى. بل في الصحيحين من حديث عمار بن ياسر رضي الله عنهما قال بعثني النبي صلى الله عليه وسلم في حاجة فأجنبت فلم أجد الماء فتمرغت في الصعيد كما تتمرغ الدابة. هل هذه الصفة التي فعلها عمار هي صفة التيمم المشروعة؟ الجواب لا. طيب قال ثم أتيت النبي صلى الله عليه وسلم فذكرت ذلك له. انتبه عمار الآن يجهل صفة التيمم المشروعة ولا لا؟ طيب فقال النبي عليه الصلاة والسلام إنما يكفيك أن تقول بسم الله وأن على طول أن تقول بيديك هكذا. فضرب بكفيه الأرض ضربة واحدة ثم مسح الشمال على اليمين وظاهر كفيه وجهه. فلو كانت البسملة مشروعة لبينها له لأنه يجهل صفة التيمم لأن هذا وقت الحاجة. لم يبينها له. فلو كانت واجبة أو مشروعة أو مما يدخل في صفة التيمم لبينها له لأن وقت الحاجة حل وتأخير البيان عن وقت الحاجة لا يجوز. طيب أولا يقاس على التيمم الوضوء فإن الوضوء تشرع فيه البسملة؟ الجواب لا. نحن لا نلحق التيمم بالوضوء في صفته وإنما نلحق التيمم بالوضوء في أحكامه فقط لأن البدل يأخذ حكم المبدل في أحكامه لا في صفاته. أظن المسألة اتضحت. فإذا خلاصة الكلام في هذه القاعدة أن النبي صلى الله عليه وسلم إذا شبه شيئا بشيء فلا يستلزم أن يكون المشبه كالمشبه به في كل مصادره وموارده وأحكامه وصفاته وإنما يكتفى في صحة هذا التشبيه بالاتفاق بينهما ولو في جزئية ولو في جزئية واحدة. والله أعلى وأعلى. حد عنده السؤال؟ بسم الله الرحمن الرحيم. قال حفظه الله ووفقه القاعدة الثانية ما نهي عنه لأجل سد الذريعة فإنه يباح إذا حصلت المصلحة الراجحة. قال شيخ الإسلام رحمه الله ثم إنما نهي عنه لسد الذريعة يباح للمصلحة الراجحة كما يباح النظر إلى المخطوبة والسفر بها إذا خاف ضياعها إذا خاف ضياعها إذا خاف ضياعها كسفرها من دار الحرب مثل سفر أم كلثوم وكسفر عائشة لما تخلفت مع صفوان بن المعطل فإنه لم ينهى عنه إلا لأنه يفضي إلى المفسدة فإذا كان مقتضيا للمصلحة الراجحة لم يكن مفضيا إلى المفسدة. انتهى كلامه. هذه قاعدة عظيمة وجميلة جدا وبيانها أن نقول إن الله عز وجل لما حرم المحرمات قسم التحريم إلى قسمين. لما حرمت الشريعة هذه المحرمات الكثيرة قسمت التحريم إلى قسمين إلى تحريم مقاصد وتحريم وسائل فتحريم الشرك تحريم مقاصد وتحريم رفع القبر فوق الشبر تحريم وسائل. طيب تحريم الزنا مقاصد وتحريم النظر إلى الأجنبية تحريم وسيلة للوصول إلى هذا المقصد كذا ولا لا؟ طيب تحريم شرب الخمر مقاصد. طيب وتحريم الخليطين بعد ثلاث ليال تحريم وسيلة لأنه ما كان عندهم مواد حافظة أول فإذا خلطوا التمر بكذا بتفاح فيشربونها اليوم وبكرة لكن اليوم الثالث ما في مواد حافظة ولا ثلاجات يحفظون فيها فأكيد أن عقب اليوم الثالث إيش بيصير فيها إن. لذلك نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن شرب الخليطين بعد ثلاث. تحريم مقاصد ولا تحريم وسائل؟ تحريم وسائل تحريم وسائل. تحريم الربا مقاصد. طيب تحريم العينة تحريم وسيلة. فإذا تجد أن الشريعة إذا حرمت شيئا، حرمت وسائل، انتبهوا، إذا حرمت الشريعة شيئا فإنها تسد جميع الطرق التي تفضي إلى هذا الشيء. فتحريم الشيء تحريم له ولجميع طرقه التي توصل له. تمعي ولا لا؟ أضرب لكم مثالا حسيا واقعيا. أنتم تجدون بيوت الملوك محرم دخوله على الناس ولا لا؟ بعض الملوك يحرم دخول الناس، تبي الملك رح في مكان، لا في مكان دوامه، لكن تجي في بيته لا، إلا إذا أذن لك. طيب، وتجدون الطرق التي حول البيت مسكرة، هذا من باب سد الذرائع، يعني يحرم عليك سلوك الطريق، لأنه لو أجاز لك سلوك الطريق فإنك سوف تصل إلى إيش؟ إلى مقصود وهو البيت، لكن لما منعك من المقصود سد عليك إيش؟ جميع الطرق التي توصلك إلى هذا المقصود. هذه سياسة، ترى سياسة شرعية، سياسة ربانية هذه، والمخلوق أخذها لأنها فطرية، أمر فطري. إذا حرمت على أولادك مشاهدة الأفلام الخليعة فإنك لا تدخل التلفاز في البيت، فعدم إدخالك للتلفاز من باب قطع الوسيلة حتى لا يشاهدوا، ولا تدخل الدش أيضا في البيت، لأن إدخال الدش وسيلة لرؤية هذه الأفلام. فإذا نحن في سياستنا فيما بيننا إذا منعنا شيئا فإننا نمنع جميع الطرق التي توصل إليه، بل حتى في المدارس هم يمنعون عن التأخر عن الحصة الأولى ولا لا؟ ولذلك من باب المحافظة على الحصة الأولى يعاقبون من يتأخر عن الطابور. وصلت المعلومة؟ وصلت المعلومة. فإذا الله عز وجل إذا حرم شيئا فهو يحرمه ويحرم جميع الوسائل التي تفضي إليه. فحرم الزنا، طيب ما الوسائل التي حرمها حتى لا يصل الناس إلى الزنا؟ عدوها معي. حرم النظر إلى الأجنبية، لأن من أطلق نظره في النساء الأجنبيات سوف يقع في الفاحشة الكبرى، ولذلك الله عز وجل قال قل للمؤمنين يغضوا من أبصار ويحفظوا، فقدم غض البصر على حفظ الفرج، لأن من أطلق بصره لن يحفظ فرجه، ما قال ليحفظوا فروجهم ويغضوا أبصارهم، ما تمشي ذي مع بلاغة القرآن، ما تمشي، بل قال غضوا واحفظوا. فلا يستطيع الإنسان أن يحفظ فرجه إلا إذا غض بصره. أما والله اللي بصبص من هنا ومن هنا ويبي ما يثور شهوته، نقول أنت تطلب خيالا، إذا كنت لا تريد أن تثور شهوتك فاغضض بصرك، فإن البصر رسول القلب، والقلب هو الذي يأمر. طيب، وأيضا حرم ماذا؟ الاختلاط، اختلاط الرجال بالنساء حرام، سدا لذريعة الوقوع في الفاحشة الكبرى. فإن من الناس من يقول أين الدليل على تحريم الاختلاط في التعليم؟ يا أخي أنت جاهل، شلون الدليل؟ الدليل هو تحريم الزنا، يكفينا في تحريم الاختلاط أن نستدل عليهم بالأدلة المحرمة ليش؟ للزنا، لأن من أعظم أسباب الزنا أن تخلط أجساد الرجال بإيش؟ بالنساء. مش بيروح يزني بهو في بيته وهو في بيته؟ فإذا اقتربت الأجساد واقتربت العلوم الثانية على ما قال. ومنها أيضا حرم سفر المرأة بلا محرم، لأن المرأة ضعيفة، جنسها ضعيف، فإذا سافرت إلى البلاد البعيدة وأبعدت عن المراقب لها بلا محرم زاد طمع الرجال فيها، ولذلك من باب حمايتها وصيانتها حرم الشارع عليها أن تسافر إلى البلاد البعيدة بلا محرم، محافظ عليه. لكن كثير من النساء تجعل هذا الحكم مزعجا لها، مزعجا لها، صار مزعج لها. المرأة ضعيفة، لكن إذا كان معها الفحل، إذا كان معها بعلها سند بعد الله عز وجل، فحينئذ تلقى أعين الرجال تبعد عنها لأن معها البطل. لكن متى تتبذلها أعين السقطاء؟ إذا كانت لوحدها في بلادها، فكيف إذا سافرت إلى بلاد أخرى بعيدة، لا عم ولا خال ولا أخ ولا أب ولا حتى شيء من ولا حتى الدولة أصلا اللي تسافر لها يمكن لا تحفظ أمنها ولا تحفظ عرضها. هذا خطر كبير جدا. العلماء بحت أصواتهم وهم يحذرون ولكن لا أحد يستجيب. الشاهد حرمت الشريعة كل هذه الوسائل سدا لذريعة ماذا؟ المقصد اللي هو الزنا. طيب سدا لذريعة هذا المقصد، وأيضا أوجبت على المرأة الحجاب سدا لذريعة الوقوع في الفاحشة، لأن الإنسان لا تثور شهوته إذا رأى امرأة متحجبة، ولكن متى إذا رأى مفاتنها وجمالها ثارت شهوته وقع في الحرام. والنداء الآن إلى إسقاط الحجاب. إذن جميع الدعوات التي تخص النساء في هذا الزمان هي حقيقتها أمور تيسيرية للوصول إلى الفاحشة الكبرى، ولذلك هم لا يريدون تحرير المرأة من قيود الشرع، ولكن يريدون حرية الوصول إلى عرضها. هم لا يريدون تحريرها رحمة بها. المرأة المسلمة عقدتهم يا رجل، فيه محرم يمنعهم منها، ها؟ يمنعها منهم، قصدي في محرم يمنعها منهم، حجاب يمنعها منهم، قرار في البيت يمنعها منهم، حشمة يمنعها، فيريدون إيش؟ الوصول إليها. طيب كيف يصلون إليها وتلك الحواجز كثيرة؟ فلا بد من كسرها حتى تبقى أمامنا ليس عليها حصن يحميها، لا حصن حجاب ولا حصن عفة ولا حصن قرار في البيت ولا حصن محرم، فتبقى هيبتها مهدرة. ولذلك لا بد أن ندافع عن أعراضنا، ولا بد أن ندافع عن نسائنا، فإن من الغيرة أن يدافع الإنسان عن عرضه. بتذن؟ طيب كل هذا للآن ما بعد دخلنا في القاعدة، بس ما بالتمهيد للتفريق بين ما حرم قصدا وما حرم وسيلة، لأن تلك القاعدة الآن ليست في محرمات المقاصد وإنما في محرمات الوسائل. فإذا القاعدة التي ذكرها الشيخ زكريا حفظه الله تعالى إنما هي قاعدة فيما حرم لسد الذرائع، يعني تحريم وسائل، ليس فيما حرم تحريم مقاصد. فما حرمه الشارع من باب تحريم الوسائل وسد الذرائع يجوز للعبد فعله عند اشتداد الحاجة. إذا اشتدت الحاجة له جاز، لأن تحريمه سهل. وأما تحريم المقاصد فإنه لا تبيحه إلا الضرورة الملحة، فتحريم المقاصد لا تبيحه إلا الضرورات، وتحريم الوسائل تبيحه الحاجات. فالقوي الثقيل للقوي الثقيل، والخفيف للخفيف. وعلى ذلك فروع، من هذه الفروع تحريم سفر المرأة بلا محرم. تحريم مقاصد ولا تحريم وسائل؟ تحريم وسائل. إذن يجوز لها أن تسافر بلا محرم إذا احتاجت حاجة ملحة إلى السفر بلا محرم. مثاله لو أن امرأة أسلمت في دار حرب، فإن الواجب عليها حماية لدينها حتى لا تفتن عنه، يجب عليها أن تسافر إلى بلاد المسلمين. طيب إذا لم تجد محرما تصحبه أو يصحبها في سفرها، في هذه الحالة يجيز لها الفقهاء أن تسافر ولو لم تجد محرم. طيب لماذا تعينونها على ارتكاب المحرم؟ نقول نحن لا نعينها، وإنما إيش؟ نراعي حاجتها وعظم المصلحة المترتبة على سفرها، لأنها لو لم تسافر لفتنت في دينها، وفتنتها في دينها مفسدة عظمى، وسفرها بلا محرم وإن كان مفسدة لكنه مفسدة صغرى، وإذا تعارض مفسدتان روعي أشدهما بارتكاب أخفهما. ولأن تحريم سفرها بلا محرم إنما هو تحريم وسائل لسد الذرائع، وما حرم لسد الذرائع فيجوز عند اشتداد الحاجة. ومن الفروع على ذلك أيضا، لقد حرمت الشريعة على المسلم أن يقيم بين ظهراني الكفار، فلا يجوز لك أيها المسلم أن تقيم الإقامة الدائمة بين ظهراني الكفار. لماذا؟ لأن في هذا تعريضا لدينك وتعريضا لأخلاقك للبوار والهلاك، حتى لا تكتسب من دينهم أو تفتن بشيء من شبههم. فقال عليه الصلاة والسلام: أنا بريء من مسلم يقيم بين ظهراني المشركين. فتحريم الإقامة في بلاد الكفار تحريم مقاصد ولا تحريم وسائل؟ تحريم وسائل، تحريم وسائل، خوفا من الفتنة في ديني والوقوع في الشرك. إذن هو تحريم وسائل. فإذا احتاج الإنسان للإقامة عندهم بين ظهرانيهم في بلادهم حاجة ملحة فيجوز له ذلك، ولا يبقى حراما في حقه لوجود الحاجة الملحة، وما حرم للوسيلة تبيحه الحاجة الملحة. كعالم من العلماء مثلا في بلاد المسلمين تطلبه دولته لتقتله، قال شيئا أنكر منكرا غضبت عليه الدولة وأرادت أن تقتله ظلما وعدوانا لا حقا، فهو لم يجد إلا أن يلجأ لجوءا سياسيا إلى بعض الدول الكافرة ويقيم بين ظهرانيهم. يجوز له ذلك شرعا ولا ما يجوز؟ يجوز. لا أقصد هؤلاء الذين يحدثون في بلاد المسلمين حدثا ويلجؤون، هؤلاء لا يحل لهم أصلا، لكن من هو مظلوم أصلا ويطلب دمه بغير وجه حق ظلما وعدوانا وتسلطا من بعض ولاة الأمر، فحينئذ يجوز له أن يقيم في بلاد الكفار، ما في مشكلة عنده. كيف تجيزون له المحرم؟ نقول: لأنه احتاج له، والتحريم تحريم وسائل، وما نهي عنه لسد الذرائع فإنه يجوز للمصلحة الراجحة. سواء قلت لسد الذرائع أو تقول ما حرم تحريم وسائل، كلها عبارات تدل على مقصود واحد. ومنها كذلك من الفروع على ذلك هذه القاعدة العظيمة: لقد حرمت الشريعة على المسلمين أن يسافروا بالقرآن لأرض العدو، فقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن السفر بالقرآن لأرض العدو، علل هذا النهي بقوله: مخافة أن تناله أيديهم فيمتهنوه، يعني يقصد أنهم يمتهنوه، فصيانة للقرآن وحماية له وسدا لذريعة امتهانه حرم الشارع ذلك. فإذا تحريم السفر بالقرآن لأرض العدو تحريم مقاصد ولا تحريم وسائل؟ تحريم وسائل. ولكن إذا احتاج المسلمون الجاليات المسلمة في بلاد الكفار التي تقيم في بلاد الكفار، كالذين يسلمون مثلا من أهل البلاد ولا يستطيعون السفر أو يقيمون للدراسة، فإنهم يحتاجون إلى نسخ من المصاحف. يعني يبقى الجاليات المسلمة في تلك البلاد الكافرة يبقون بلا مصاحف، هذه مشكلة كبيرة. ولذلك أجاز الفقهاء إرسال المصاحف لهم في بلاد الكفار. لماذا؟ لشدة حاجة الجاليات المقيمة هناك من المسلمين، لشدة حاجتهم إلى قراءة القرآن، لشدة حاجتهم إلى قراءة القرآن. تفضل. ومن أهل العلم من قال بأن المقصود بأرض العدو المذكورة في الحديث أي العدو الذي بيننا وبينه إيش؟ حرب. ولكن هذا المعنى فيه نظر، لأن المصحف لا يؤتمن عليه كافر مطلقا، سواء كان من البلاد التي بيننا وبينها حرب أو غير ذلك. المهم أننا نقول في هذا الزمن يجوز للدول الإسلامية أن ترسل بعض المصاحف ونسخ القرآن الكريم للمسلمين هناك، والواجب على المسلمين هناك أن يحافظوا على هذا المصحف فلا تناله أيدي الكفار ولا يقع في أيديهم. لماذا عجزنا هذا الأمر؟ لشدة الحاجة، وما نهي عنه لسد الذريعة فإنه يباح للمصلحة الراجحة أو نقول للحاجة الملحة. ومنها كذلك لقد حرم الشارع كل معاملة ومغالبة مبنية على المخاطرة، فجميع المسابقات التي تجري بين الناس لا يجوز لهم أن يأخذوا فيها العوض المدفوع من الطرفين. فلو قلت لك يا علاء مثلا نلعب الكرة والذي يفوز على الآخر والمهزوم يعشي الفائز مثلا، هذه مغالبة مبنية على مخاطرة، إما أن أنفق مالي أخسره أو يخسر ماله، وكل معاملة مبنية على المخاطرة فلا تجوز في الشرع، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا سبق أي لا عوض في أي مسابقة، لكن الشريعة انتبه حرمت إنفاق المال في هذه المغالبات. لماذا؟ تحريم وسائل، لأن من المقاصد حفظ إيش؟ حفظ المال وعدم إهداره، حفظ المال وعدم إهداره، فهذا من مقاصد الشرع. لكن الشريعة أجازت أخذ السبق والعوض في المسابقات الثلاث التي تعظم مصلحتها على مفسدتها، وهي مسابقة الجمال، ها، ومسابقة الخيول، ومسابقة الرماية. سبحان الله، هذه المسابقات الثلاث يجوز أخذ العوض عليها، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا سبق إلا في خف، أي مسابقة الخيول الجمال، أو نصل، أي مسابقة الرماية، أو حافر، أي مسابقة الخيول. لماذا أجاز الشارع أخذ السبق عليها؟ نقول: لعظم المصلحة المترتبة عليها، فإن هذه هي آلات الجهاد وتعلم فنون الحرب في الأزمان السابقة، فلعظم مصلحتها ولشدة حاجة المسلمين إلى تعلم فنونها أجازت الشريعة أن يؤخذ العوض في مسابقاتها ومغالباتها، لأن تحريم أخذ السبق تحريم وسائل، وما حرم تحريم وسائل فإنه يجوز لعظم المصلحة الراجحة ولشدة الحاجة إليه. هذا واضح. ومنها كذلك: لقد أوجب الشارع تغطية وجه المرأة من باب ماذا؟ من باب سترها عن الأعين، وحرمت الشريعة على المرأة أن تكشف وجهها تحريم وسائل، سدا لذريعة الافتتان بها والوقوع في الفاحشة الكبرى بها. لكن إذا احتاجت المرأة حاجة ملحة إلى كشف وجهها، فيجوز لها حينئذ أن تكشف منه ما تدعو الحاجة إلى كشفه فقط، وذلك في ثلاث في ثلاثة أشياء مثلا: الأول في باب النظر إلى المخطوبة، فإذا عزم الإنسان عزيمة صادقة على خطبة امرأة معينة، فيجوز له أن ينظر إلى وجهها وما يظهر منها غالبا ولو بلا علمها. لماذا أجازت الشريعة في هذه الصورة كشف وجه المرأة؟ للحاجة الملحة والمصلحة العظيمة المترتبة عليها. والباب الثاني باب التداوي، فإذا حصل في وجه المرأة شيء من الأمراض ولم تجد طبيبة عارفة بعلاج هذا المرض، وإنما لم يوجد إلا رجل، فحينئذ كيف يعالجها من دون الحجاب؟ فهي مضطرة ومحتاجة إلى ماذا؟ إلى كشف شيء من وجهها حتى تتم معالجتها. فإذا كانت الحاجة إلى كشف جبينها فلا تكشف إلا هو، أو وجنتيها فلا تكشف إلا هي، أو عينها فلا تكشف إلا هي. مهم مثل بعض النساء هداهن الله، إذا احتاجت إلى معالجة الضرس تخلعت أمام طبيب الأسنان، وما الداعي إلى ذلك؟ واضح هذا؟ فإذا باب التداوي يجوز للمرأة أن تكشف وجهها. طيب، أوليس كشف وجهها محرم؟ جواب: نعم، ولكن تحريم وسائل، وما حرم تحريم وسائل يجوز للمصلحة الراجحة والحاجة الملحة. ومنها كذلك باب المعاملة مع المرأة ومشاركتها في التجارة، فقد أجاز الفقهاء للرجل أن ينظر إلى من يشاركه من النساء نظر مرة واحدة فقط، حتى يتعرف على من؟ على شريكته في التجارة، حتى لو وقع خلاف أو خصومة بينهما فيتعرف عليها. فأجاز الفقهاء رحمهم الله تعالى لها إذا أرادت أن تشارك الرجل في البيع والشراء في تجارة أن تكشف وجهها قليلا حتى يعرف شريكته، ثم تحتجب عنه مرة أخرى. لماذا أجازوا لها ذلك؟ ها؟ من باب المصلحة والحاجة الملحة، فإن حجاب المرأة يخفيها، فلو أنه وقع بيني وبين شريكتي خصومة ثم جاءت أختها جاءت خالتها يقول قاضي هذه هي، والله ما أدري يا فضيلة القاضي هذه هي، لا أدري يا فضيلة القاضي، لكن يقول قاضي اكشفي، فإذا كشفت قال نعم هي. والآن يستطيع الإنسان أن يتعرف على من يشاركه من النساء بإيش؟ بالبصمة أو بالحمض النووي مثلا، لكن الفقهاء أجازوا كشفها في زمنهم، إذ ليس ثمة طريق للتعرف عليها إلا أن تكشف. ومن الفروع على ذلك، ولعله الأخير في هذا الدرس لأني أظن أنني أطلت عليكم في التفريع، من الفروع على ذلك أن الله عز وجل حرم على الرجل أن يلبس الحرير. لماذا؟ سدا لذريعة مشابهته بالنساء، فإن الحرير مما يتجمل به النساء. وحرم الشرع عليه أن يلبس الذهب سدا لذريعة ماذا؟ مشابهة النساء. فالتجمل بالذهب والحرير ليس من طبائع الرجال الفحول، وإنما من طبائع النساء، فهو من زينة النساء. فإذا تحريم لبس الذهب والحرير على الرجال تحريم مقاصد ولا تحريم وسائل؟ تحريم وسائل أكيد، نعم تحريم وسائل. فإذا كان تحريمه تحريم وسائل فيجوز للرجل لبس الذهب أو الحرير إذا اضطر واحتاج إليه. طيب كيف يحتاج للذهب؟ كأن يشد أسنانه بالذهب، لأنه لو شدها بالفضة فإن الفضة مع مرور المياه والعصير والرطوبة عليها تنتن، يخرج منها رائحة كريهة، لكن الذهب مهما مر عليه من السوائل وطال الزمن به فإنه لا ينتن. وعلى ذلك حديث عرفج رضي الله تعالى عنه أنه قطع أنفه يوم الكلاب، يوم من أيام الجاهلية، دخل في الحرب مع قومه قطع العدو أنفه، فاتخذ أنفا ألصق في هذا المكان أنفا من فضة فأنتن عليه، لأن الأنف رطب دائم، أنتن عليه، بدأت تصدر منه روائح تؤذيه، فاتخذ أنفا من ماذا؟ من ذهب، وضع شيء من الذهب في يعني كأنه مثل الأنف، فأقره النبي صلى الله عليه وسلم. هو اتخذه من باب التداوي ولا التجمل؟ وتحريمه تحريم وسائل، فيجوز عند التداوي والحاجة الملحة لذلك. وأما الحرير ففي الصحيحين من حديث أنس رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم رخص للزبير ابن العوام وعبد الرحمن بن عوف في قميص الحرير من حكة كانت بهما. الحكة المقصود بها الآن في الزمن المعاصر حساسية، حساسية حادة، حساسية مزمنة، وثياب القطن والصوف ها تعرق وترطب الجسد، ومع كثرة التعريق تشتد الحكة، ولكن ثياب الحرير باردة على الجسد، فهما لبساها لا من باب التجمل وإنما من باب التداوي. فإذا ما حرم تحريم وسائل فإنه يجوز التداوي به عند الحاجة والضرورة، وأما ما حرم تحريم مقاصد كالخمر فإنه لا يجوز التداوي به مطلقا، لا يجوز التداوي به أقصد عند الحاجة، لا يجوز التداوي به عند الحاجة. هذه قاعدة ابن العباس بن تيمية، ما حرم لسد الذريعة جاز التداوي به عند الحاجة، وأما ما حرم تحريم مقاصد فإنه لا يجوز التداوي به. ولذلك سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن الخمر تتخذ للدواء فقال إنها داء وليست بدواء، مع أنه أجاز التداوي بالذهب والحرير، لكن تحريم الخمر تحريم مقاصد فلم يجزه في التداوي، وأما تحريم الذهب والحرير فهو تحريم وسائل فأجازه في التداوي من باب كشف هذه الحاجة. أفهمتم؟ والله تعالى أعلى وأعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. تابع بقية هذه المادة من خلال المادة التالية.